وقال تعالى: لا يكتب القاعدون من المؤمنين قلب أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة بعدها. وكل وعد الله حسن. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. فإذا فعلت ذلك، حرصت على ما ينفع واستعنت بالله وكنت حازما نشيطا قويا في مرادك، إن أصابك شيء قال: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله، يعني هذا قدر الله، وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، أنت عليك أن تفعل الخير وليس عليك أن يتم لك ما تريد. المهم أن كل شيء بقدر، حتى العدل والكيد. فمن قدر الله له الهداية بالقدر، ومن قدر له الشقاء فهو بقدر. ولكن ما السبب لتقدير الله الشقاء على العبد؟ هو نفس العبد، لقول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال: وما أمرنا إلا واحد، يعني ما أمرنا فيما نريد أن يكون إلا واحدة، أي إلا مرة واحدة، مرة واحدة بدون تكرار، كلمح بالبصر بدون تأخر. سبحان الله، أن الله عز وجل واحد لا تكرار، والثاني بسرعة فورية أسرع ما يمكن أن يكون كلمح بالبصر، كن فيكون، كن فيكون. واشتهر عند العوام يقولون: يا من أمره بين الكاف والنون. وهذا غلط، ليس أمر الله بين الكاف والنون، بل بعد الكاف والنون، لأن الله قال: كن فيكون متى؟ بعد كن. فقوله بين الكاف والنون غلط، يعني ما تم الأمر بين الكاف والنون، لا يتم الأمر إلا بالكاف والنون، لكنه بعد الكاف والنون فورا كلمح بالبصر. وإن شئت أن ترى عجائب ذلك، فانظر إلى الزلازل تصيب مئات القرى أو آلاف القرى، وبلحظة واحدة تعدل، بلحظة واحدة. لو جاءت المعاول والدركترات والقنابل ما فعلت مثل فعل لحظة واحدة من أمر الله عز وجل. واسأل الخبراء بالزلازل تجد الجواب. انظر إلى ما هو أعظم من ذلك، الموتى في القبور والحشرات والحيوانات وكل الأشياء، تبعث يوم القيامة بكلمة واحدة، كما قال جل وعلا: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يحضر إلى الخير. صيحة واحدة فقط، فإذا هم جميع كل لدينا، أي عندنا، محضرون. فصدق الله عز وجل وعده: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر مثل لمح البصر. ثم قال عز وجل: ولقد أهلكنا أشياعكم. أسئلة؟ طيب، نقف على هذه الآية الكريمة، ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن لنا ولكم شافعاً عنده يوم القيامة، وأن يكون قائدنا إلى جناته، إنه على كل شيء قدير. والله الله أيها الإخوة بالقرآن العظيم، بتفهم معناه والعمل به، فإنه الشفاء لما في الصدور والموعظة للمؤمنين. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إلى أن أسمع الآن نبدأ باليمين للضيوف. نعم. فضيلة الشيخ جزاك الله خير. في صلاة الصبح بعد الأذان الثاني، هل يجوز للشخص أن يصلي في المسجد أن يصلي الرغيب فقط؟ إذا دخل المسجد بعد أذان الفجر وأراد أن يصلي، إن كان في الوقت متسع فإنه يصلي تحية المسجد أولا ثم الراتبة، وإن كان ليس في الوقت متسع فإنه يصلي الراتبة وتغني عن تحية المسجد. هذا هو القول الراجح، بناء على أن وقت النهي لا يكون إلا بعد صلاة الفجر. أما على قول بعض العلماء يقولون إن النهي يدخل من حين طلوع الفجر، فإنهم لا يسمحون لك بتحية المسجد ويقولون إنوها راتبة، لأنهم لا يسمحون بالنفل بعد دخول وقت النهي ولو ما له سبب. لكن القول الراجح ما ذكرناه أولا، وإن اتفق على الراتبة مع سعة الوقت فلا بأس. نعم. الرغيبة، يريد الرغيبة عن الراتبة، هم يسمون الراتبة الرغيبة، وهذه لغة أفريقية الظاهر. نعم. نعم. فضيلة الشيخ، إذا صلى شخصان جماعة ثم جاء شخص ثالث فقدم الإمام أو أخر المأموم قبل أن يكبر للصلاة، هل يؤثر هذا على صلاة الشخصين؟ لا بس لا يؤثر. إذا دخل رجل ووجد اثنين يصليان جماعة وأراد أن يصلي معهم أحد أحدكم أحرارة الله لا أحد يحرك جزاكم الله خير أبدا. الشأن بغيركم، أنتم ضيوف ليس لكم إلا ما قدم لكم، ولا نسمح لأي إنسان يحرك الجهاد. أقول إذا دخل رجل يصلي ووجد اثنين يصليان جماعة فإنه يدخل معه، فإن شاء قدم الإمام وصف إلى جنب المأموم، وإن شاء آخر المأموم وبقي الإمام في مكانه سواء قبل أن يكبر أو بعد. لا بل قبل أن يكبر أولى ليتفادى الحركة في الصلاة التي ليس لها داعي. نعم. برد الشيخ، سورة أرحام الإنسان هل هو الأعمام والأخوال فقط؟ نعم. أرحام الإنسان هل هو الأعمام والأخوال فقط؟ لا، الأرحام الذين تجب صلتهم من تجتمع بهم في الجد الرابع، هؤلاء هم الأرحام. حتى القرابة من جهة الأم تجب صلتهم كما تجب صلة الأم، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من بر الوالدة أن تصل أقاربها. نعم. يا شيخ، رجل يعمل التجارة ولكن عنده أشياء لا يقدر يعني أن يؤمنها مثل في مبالغ، ويأتي شخص يطلبها من منطقة ثانية فهو يأتي بها ويحضر له المبلغ وصاحب المحل يأتي له في هذا الطلب، فما رأيكم بهذا؟ يعني من يشتري جراعة من بلد آخر، من بلد آخر ويحضرها له عن طريق هذا المحل، ولكن يقدم المبلغ ويأتي له في يوم بعد يوم أو يومين هذا الطلب. يعني أتيت إلى رجل صاحب دكان مثلا. نعم. وقلت اريد السعر الفلاني. نعم. قال ما هي عندي. نعم. كذا؟ نعم. احضرها لك من بلد اخر. نعم. واعطاه الثمن مقدما. نعم. فلا باس على ان يكون صاحب الدكان وكيلا له. في المعتمد. وكيلا له. يعني يشتري له من البلد الاخر. واما ان يشتريها من صاحب الدكان مباشره وهي لم تصل اليه فلا يجوز. اما فهمت؟ نعم شيخ. هل فهمت ولا لا؟ لا لم افهم. ما فهمت. طيب لنفرض انك صاحب الدكان. نعم. وانا احتاج السلعه الفلانيه وليست عندك. فهمت؟ نعم. بعتها علي على انك ستجلبها من البلد الاخر. نعم. هذا لا يجوز لانك بعت ما لا تملك ولا تدري ربما تبيعها علي بمئة وتكون قيمتها في البلد الآخر قد ارتفعت وبلغت 200 أو تبيعها علي بمئة بناء على أنها 50 ثم تكون نزلت إلى 30 هذا لا يجوز. أما إذا قلت نعم أنت وكيلي اشتري لي من البلد الفلاني ولك أسرة منه هذا لا بأس فتشترينا من هناك على أنها على نصيبي وإذا حضرت سلمتني إياها وأعطيتك عليها أجرة الوكالة يعني الأجرة ما أخذها إلا بعد ما تحضر هذه الأجرة وإذا لا تبي عليه أهم شيء ما تبي عليه تقول أنا ما عندي لكن خبرنا أتوني هناك في البلد الآخر عندهم هذه السلعة فأقول لك إذا أنت وكيل اجتهدي ولا تأجرة المثل. طيب إذا كنت وكيل شركة معتمدة وكيل شركة معتمدة وأنا مثلا نفس السعر اللي بعت الشركة مثلا في المدينة أو في أي مكان أنا أبيع نفس المنطقة نفس السعر بس أنا عميت أحضرها لا بأس إذا كنت وكيل للشركة فلا بأس أن تبيع باسم الشركة بارك الله خير لا لا غير مبسل السلام لابد أن يكون مؤجل بأجل معلوم له وقت في الثمن الشيخ جزاك الله خير رجل ورث مالا من أبيه وهذا المال يعني قد اختلط به الربا وغير الربا يعني والده كان يعمل في التجارة نعم حكم هذا المال إيراد هذا المال لا بأس منه يرده حلالا له لأننا لا نعلم أن أحد من المسلمين قال إنه يجب على الورثة أن يبحثوا كيف اكتسب مورثهم هذا المال نعم إذا علمنا أن في هذا المال شيئا مسروقا فهذا يجب علينا أن نرد المسروق إلى صاحبه إن علمناه وإلا تصدقنا به تخلصا منه أما الكسب فالكسب يتم على الكسب لا على الوارث فهمت الفرق؟ طيب بالترتيب يا أخوان اليمين شيخ شيخ إذا دخل شخص في الجماعة يصلون المغرب وهو لم يصلي العصر يدخل معهم بنية العصر أو يصلي المغرب ثم يصلي أو يصلي العصر ثم المغرب المغرب لا يدخل معهم بنية العصر لأن القول الراجح أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يؤثر يدخل بنية العصر وإذا سلم الإمام من المغرب يقوم فيأتي بالرابع إن كان دخل مع الإمام في أول الصلاة نعم جزاك الله خير يا شيخ من أنواع التسبيح معروف بعد الصلاة إيش؟ من أنواع التسبيح بعد الصلاة أنواع تسبيح نعم عشرة سبحان الله وعشرة الحمد لله وعشرة الله أكبر وورد في الحديث أنها 150 بالعدد و 1500 في الثواب والأجر فهل الخمس صلوات محصورة في نفس اليوم أم في صلاة الخمس قال ظاهر الحديث أنه إذا فعلها في اليوم كله 30 في 5 150 اليمين

أما يزورك الرحمن من أنت؟ هل أنت الرحمن الذي تزور؟ هو يعني نفسه، ما يجوز، يجب أن ينهى عنه. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.